السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا محصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الرب المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذوي الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا أعلمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم ولسائر المسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين. كنا في باب استحباب صوم الاثنين الخميس، قرأنا حديثين، بقي حديث ثالث. قال: باب استحباب صوم الاثنين الخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هون أول شيء لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار عند أكثر علماء الأصول في الفقه. ثانيا كونه صلى الله عليه وسلم يتحرى السنة النبوية المطهرة ممكن نقسمها إلى قسمين: قسم كان يتعمد ويقصد إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وقسم كان يشغل اتفاقا. طبعا نحن باعتقادنا حتى ما جرى اتفاقا كما ذكر صاحب البدائع وغيره الفقهاء الحنفي وغيره من الكتب، أن الشيء الذي يختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أفضل شيء، واضح لي. لكن لما هو يقصد ويتحرى في ذلك، هذا يدل على أولا على مشروعية أن نحن نتحرى ذلك في أعمالنا، وثانيا هذا يكتسب تأكيدا أكثر في أن الإنسان يتحرى هذه السنة. واضح لي. السنة النبوية المطهرة كلها جملة واحدة عظيمة جدا وكبيرة جدا، وتدخل تحت مسمى كل الآيات: أطيع الله وأطيع الرسول أو ما إلى ذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الشيء الذي كان يتحرى صلى الله عليه وسلم هذا له معنى خاص. الشيء الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم مثل لفظ كان التي تدل على المواظبة، هذا أيضا له معنى آخر. شو يعني؟ يعني نحن بندعي الآن إنه عنا كثير مشاغل، طبعا الله يتوب علينا. واحد مثل مني يمكن الذي مثل كل هالمشاغل ويملأ ينور حياته بالسنة النبوية المطهرة. فإذا كان هذه الدعوة قد تكون يعني عند بعض الناس لها شيء من القبول أو كذا، فهذا يبدأ بالتدرج. واضح كيف؟ وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم مع الناس لما بعث سيدنا معاذ بن الجبل إلى اليمن، هذا كان فعله التدرج. فلذلك الإنسان منا ما يقول إنه أنا مشغول، ما يقول إنه أنا ما عندي وقت، شايف كيف؟ يلتمس سنة من هذه السنن التي سندت فيها المواظبة وسندت فيها التحري، شايف كيف؟ في قسم كبير منها يسمى سماه سيدنا عبد بن مسعود سنن الهدى، وقال عنها انه الذي يتركها فقد ضل. واضح كيف؟ واكثر مذهب التزم بهالراي عن سيدنا عبد الله مسعود ان الحنفي، المذهب الحنفي التزم، فعنده في سنن أظن بيسموها سنن الهدى، وفي سنن بيسموها سنن الزوائد. سنن الهدى هي ما لازم الإنسان يحدث نفسه بعدم فعلها أبدا. لاحظت فيه إذا فعلت بها ونعمت، ما فعلت بده يحرص على فعلها. واضح. ذكر منها الرواتب، إنه هي الرواتب التي مقرونة بالفرائض اللي هي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. هذه من سنة الهدى التي ينبغي أن يحدث. طبعا الوتر في الفقه الحنفي هو ليس سنة وإنما هو واجب. لاحظوا كيف؟ منها أداء الصلاة الجماعة. لا، في ناس في رمضان بيحرصوا على أداء الصلاة الجماعة، في غير رمضان ما بتفرق معهم كثير. شايف كيف لما الإنسان يحدث نفسه أنه أنا ما خلص متى ما خلص رمضان ما حأصلي جماعة، هذا يأسم عند الحدث. ليش؟ لأنه حدث نفسه لتبكي سنن الهدى جملة، فهي السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له دور بارز في حياته صلى الله عليه وسلم. نحن مقصرين، نحن عباد مقصرين. على الأقل الإنسان بده يبدأ يضفي أو يسبق على حياته، ينور حياته ببعض هذه السنن التي كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها وفعلها أو كلها. واضح؟ وأهم شيء أنه ما يحدث نفسه بعدم فعلها. لاحظوا في هاي مشكلة في الفقه الحنفي، مشكلة ومأخوذ كلامه من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، قال فيها لضللتم. واضح كيف؟ إنها لسن هدى ولو تركتموها لضللتم، فعبر عن ذلك بالضلال، وهي كلمة كبيرة جدا. فالذات ما قال أنه هون يتحرى، كان يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، هي تدل على المواظبة منه صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منا بده يكون عنده حس مشان يعطي، يعني أكيد يعني يطبق كل السنة بيكون أعلى وأوفى نصيبا. يعني هو بيكون عمل الخير لنفسه وتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي فيها معاني التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما نحن نزعم، يعني هذا الزعم الذي يظل دائما هو مسيطر علينا في حياتنا، أنه نحن مشغولين مثل ما بيقولوا بالمثل العامي، العمر بنتهي والشغل ما بنتهي. شايف كيف؟ أنا مثلا لما كنت صغير كنت ظن أنه الكبير هذا خلص بيروح وبيفضل هذا، لما كبرنا أكل علينا الدهر والشرب. شايف كيف؟ الحقيقة غير ذلك. يعني أنا أقول للشباب اللي بيحسن منهم أنه يعود نفسه على هيك فعل الخيرات، على أداء هذه السنن، أداء هذه الأمور إضافة للفرائض، هذا بيكون إن شاء الله حوى الخيرتين. شو من الخيرتين؟ اللتين ورد فيهما الحديث القدسي: وما تقرب إلى عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أديش أكثر شيء الواحد يحب الله بيحبه من الله سبحانه وتعالى عليه من فعل النوافل؟ وما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في مشكلة هون نقع فيها. هلا شو صاروا المسلمين؟ صاروا حزبين، حزب بيقول كل شيء بدعم وكل شيء ما له أصل، وحزب لاحظت كيف بي كثير منهم بيراعوا السنن التي سنها فلان وكذا وفلان أكثر من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في واحد من أكابر الشيوخ بيقول لك هي مو بدعة. شايف في هذيك السنن هي مو بدعة، لكن أنت بقلبك بده يكون في تمييز بين الشيء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيء الذي فعله غيره. لا هي بدعة ولا هي ضلالة، لكن نحن لما نستغرق أعمارنا في عمل هذه الأمور ونضيع كثير من السنن، هذا في حد ذاته مشكلة كبيرة. عرفت كيف؟ فلذلك أنت بقلبك لما النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الأوصاف لازم دائما نستحضرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لما يعمل هالشغلة هي ما فعلها صلى الله عليه وسلم مشان هو نفسه مشان ذاته الشريفة، ما كان أناني وما كان يظهر أمام الناس، ما كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا يظهر رفعة لنفسه أكثر من غيره. يعني نحن في عندنا الخمس هذا مذكور في آيتين بالقرآن: لله وللرسول. النبي بياخذ والله شيء حلو، أنا بنتصف عليه. لكن أنت لما تنظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ هو شو بيقول؟ لفظا وفعلا شو بيقول؟ والخمس مردود فيكم. شو يعني؟ يعني كلنا نحن في عنا فتحات وبقع. شايف كيف؟ بيجي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بيرقع هالفتحات وهذا بيرقع لنا ياهم بإيش؟ بهالخمس. هذا هي من الناحية المادية. في الناحية المعنوية في أشياء أخرى كمان قد نعرف بعضها وقد لا نعرف جلها، مجملة بقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. يعني شو يعني شو بدي أحكي أنا؟ مهما حكيت رح يكون دون المقام. اللي بدي أحكيه أنه صلى الله عليه وسلم بهالثلاثة عشر سنة مباركة استغرق عمره الشريف كله في تأسيس دين الله سبحانه وتعالى والتمييز بين الفرائض والسنن. واضح كيف؟ وبعدين شو عم يشتغل؟ عم يشتغل بدي أقول بالترقيع، يا يمكن بالنسبة إلنا كثير مضبوطة، بالنسبة لغيرها يقول صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون حدث الله لكم، فإذا كان موتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله. هذا ما بترقيع، لكن وإن كان في ترقيع يعني بنقطة ثانية، بس هذا للأكابر وللناس اللي محب، وما كان من شر استغفرت لكم، هذا كله ترقيع الترقيع. لاحظوا يعني رائع لهذول التعبانين وأصحاب الكبائر وأصحاب واضح كيف. فلذلك يا سيدي وشو بيقول صلى الله عليه وسلم، هي فيها ثواب عظيم، لأن اللي عم نشوف عليها إشارات كثير إماتة للسنة النبوية المطهرة. بيقول صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله في رواية أجر شهيد وفي رواية أجر 100 شهيد، واحدة رواية أظن طبري واحدة رواية البيهقي. فنحن كونوا طماعين مع شيء، الطمع حلو هون وأبدو هالأمر هذا أبدو الآن في شهر رمضان في هذه الأيام المباركة التي امتن الله تعالى علينا بإدراكها. يعني أنا لما أنظر لنفسي والله أنا بحكيكم صراحة، بس كنت ألعوني مع الكرسي ألعوني معلش، أنا ما بشوف أهلية لنفسي إنه أدرك هذه الأيام مباركة، لاحظت كيف، ولا إنه ما فيني أهلية أتكلم عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيني أهلية إنه أقرأ القرآن، هي كلها هذا ما حد فضل إلهي، شايف كيف، والذي أعطى يعطي الآخرين، شايف كيف، وأنا وأنتوا لازم نطمع بفضل من الله أكثر، شايف. أول شيء لا تشوف حالك يا أخي شيء اللي عندك لا تشوف حالك فيه، والثاني شيء اطمع بفضل أكثر، لاحظت كيف، شو قال، شوفوا كيف نتعلم من سيدنا أبو بكر الصديق، أتى بصدقته إلى النبي فأخفاها، وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولله عندي معاد، يعني لسه إن شاء الله إذا الله أكرمني كمان أنا بعمل هيك. أتى رجل آخر عند النبي بصدقته فأظهرها وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد، شايفين يعني أنا بدي الثواب منه. فقال له صلى الله عليه وسلم وترت قوسك بغير وتر، ما بين كلمتيكما كما بين صدقتيكما. فلذلك أري من نفسك الله سبحانه أريه الخير، اقتطف سيدنا أبو بكر الصديق، شايف كيف، ما مو متى ما خلص رمضان خلص هذا فراق بين الله، قول مثل ما قال سيدنا أبو بكر ولله عندي معاد، شايف كيف. بعدين أنا ما عم أقول لك توعد وتخلف، عرفت كيف، لكن نحن وعدنا الله سبحانه وتعالى وخلفنا كثير، لاحظوا كيف، إن شاء الله هي ما بكون فيها خلاف. باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، شايفين التنويع اللي موجود بديكم، هذا من اجى هذا التنويع؟ ما اجى هذا التنويع لانه في زلمه قعد الف وكذا، لا، لانه سيدنا النبي بشخصيته جامع ما تفرق في غيره، لازم لاحظتي. فلذلك امته انت بتقرا اصلا القران، ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، انت منين انت بدك تعرف صحف ابراهيم موسى، شايف كيف، هي كرامه من الله سبحانه، ام لم ينبأ بما في صحف في هذا ابراهيم الذي وفى نسيت اللي قبله، بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، عرفت كيف، يعني كونه صلى الله عليه وسلم شخصيته جامعه لكل هذه الاشياء، الله سبحانه وتعالى جعل اتباعه والراس لكل هؤلاء الانبياء، لاحظت كيف، والراس لكل هذه المعاني والراس لكل هذه الحقائق. هلا صيام 3 أيام في الشهر لعله الحديث ما صح فيها، بس هي كانت طريقة سيدنا إبراهيم، كان سيدنا نوح يصوم الدهر كله، سيدنا إبراهيم يصوم 3 أيام في الشهر، سيدنا داود يصوم يوم ويفطر يوم، عرفت كيف؟ هل هذا هو مطلوب في شرعنا مذكور؟ كله مذكورين، طبعا صيام الدهر في خلاف بين العلماء على إباحته أو عدم إباحته، لكن بقية مذكورة، عرفت كيف؟ يعني أنت لما تصوم 3 أيام في كل شهر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، كأنك صمت الدهر كله، لأن حسنة بعشر أمثالها، وبعدين شو؟ اقتديت بسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم بالنص في يعني نص خاص في قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أنت مطالب بالاقتداء بسيدنا إبراهيم، لاحظوا كيف، بين أنا بدي أقتدي بسيدنا إبراهيم، والله أنا لو أقعد 100 سنة وألف سنة وأكثر وأقل لاحظوا ما بعرف شو هو شو كان على أي نمط سيدنا إبراهيم، لكن كونه نحن الله شرفنا بهذا النبي العظيم الجامع شاهد من ألفاظ من ألقابه عبد الجامع، جمع الله فيه ما تفرق في غيره. يقول هذا البيت: وإن قيل في حق غيره صلى الله عليه وسلم لا يليق إلا به، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. لاحظوا كيف؟ فهو بالنسبة، شايفين أنتم يا مسلمين قديش الله سبحانه وتعالى أكرمكم. بالنسبة للشخص، في عندك شخصية فذة ما جاد الزمان بمثلها أبدا. لاحظوا كيف؟ هي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدك تتعلق فيه، بدك تحبه، بدك تقتدي فيه، بدك تتمسك بسنته. ليش؟ لأنه لما أنت تتمسك بشيء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح عمل هذا العمل الأور بن برمون، لاحظوا كيف؟ لكن هو يساب على إيش؟ على ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم، مو على ما على الأستاذ الأور، يساب على ما فعله، ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بالإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، في عندك القرآن الكريم. القرآن الكريم أيضا جامع لما تفرق. بيقول صلى الله عليه وسلم: أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، وأوتيت المئين مكان الإنجيل، وأوتيت الزبور، وأوتيت المثاني مكان الزبور، بعدين ايش؟ وفضلت بالمفصل. شو يعني؟ يعني اذا فهمت ان هذا الحديث مظبوط، يعني انه كل الكتب السابقه هي مندرجه في حيث المعاني في القران الكريم، وفي زياده فضيله عليها. لاحظت كيف؟ ودينك هكذا، دينك هيك، وكتابك هيك، ونبيك هيك. شو بدك روي؟ يعني شو بدك انت؟ ولذلك يقول هذا صاحب الرواه، شو بيقول؟ ومما زادني شرفا وتيها، وكدت باخمص اطا السريا دخولي تحت قولك يا عبادي. هي بيشترك فيها كل الناس. شايف كيف؟ وهي ميزه كبيره عظيمه، ميزه عظيمه. لما الله سبحانه وتعالى، والله انا يعني استشعرت لما انا يعني عملت حالي فما بدي اجي اقراك عليكم، قل يا إذا سألك عبادي، شعرت حالي وين أنا وين. لا حظك، الله يحققنا بمعنى العبودية، لا الله يذوقنا معنى دخولي تحت قولك يا عبادي. شو بعدين بيقول؟ وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا بجوز نحن ما ندركه الآن، شايف كيف؟ لكن مين اللي أدركوا؟ ساداتنا الأنبياء، موالينا، ساداتنا، موالينا، هذول اللي أنا قلت لكم إياها من قبل، ورد بعد لكم إياها. البشرية هي بنو آدم، جماعة الطب بيظنوا إنه أحسن شيء بالبشر إن اللي اخترعوا اختراعات الطب، جماعة لا، أحسن شيء بالبشر إن هدول الأنبياء والرسل. يعني الله سبحانه وتعالى اختارهم لتبليغ الرسالة، شايف كيف؟ فلذلك هلأ بدك تلاقي سبيل للاتصال بهم، سبيل للتعلق بهم، واضح كيف؟ كان يوجد في السلف من كان له هذا الطريق، وخاصة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتح أبوابه، فتح أبواب الخير له. وين أنت بتروح؟ والله بتزور قبر سيدنا النبي، بتروح بتزور بيت سيدنا النبي، بتروح بتزور مسجد سيدنا النبي. أين منين تحصل؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى دخل لك كل هذه الأمور لكي تكون إن شاء الله في ميزان الحسنات. ليش؟ لأنه في شخصيته صلى الله عليه وسلم اجتمع ما تفهم. فلذلك ساداتنا الأنبياء بيتمنوا أنه يكونوا معنا. ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض أنه يوم القيامة سيدنا إبراهيم شو بيقول له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له: أنا سميتكم المسلمين، فاجعلني في أمتك. أنا يعطيكم هذا الاسم، اجعلني في أمتك. مين؟ سيدنا إبراهيم الذي هو خليل الله سبحانه وتعالى، يقول لسيدنا: اجعلني في أمتك. سيدنا عيسى ابن مريم شو يقول؟ ليس بيني وبينك نبي، فاجعلني في أمتك. سيدنا موسى لاحظت كما تقرأ في دلائل النبوة لأبي نعيم، قال له: يا رب أنا قرأت في التوراة في ناس طبقوا الأوصاف، حاول طبقوا الأوصاف بقدر، أناس يغسلون أطرافهم، يا رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال له: في أنا قرأت في التوراة في ناس بتكون أناجيلهم في صدورهم. شايف كيف؟ لا تقول لي كبرت، ولا تقول لي ذهني سميك. شايف كيف؟ حاول تحفظ، ابدا اذا مالك حافظ قصار صور، ابدا حفظ قصار صور. حفظتهم احفاظ جزء عما، حفظ جزء عما احفاظ سوره ياسين. عرفت كيف؟ في عندك مجال كثير، حاول تطبق هذا الوصف. الله سبحانه وتعالى اذا اطلع على هذه القلوب ووجد منها محاوله لتطبيق هذا الوصف، صحيح انت ما حفظت القران، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعلم منك الاراده لذلك، كما ورد في حديث ادم متكلم فيه أنا ما درسته واضح كيف إنه الإنسان إذا قبر قبل أن الله سبحانه يرسل له ملك في القبر يعلمه القرآن ويحشر يوم القيامة مع أصحاب القرآن. لكن فلذلك قال يا رب أنا أقرأ في التوراة عن أناس أنا أجيبهم في صدورهم رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد حكى له الثلاثين ثلاثة أنا نسيان وشاهد كيف يعني ما ذكر الشيء كثير يعني أضام أنا نسيانه يقول له تلك أمك بعدين شو قال له قال له يا رب اجعلني في أمتي أحمد سيدنا موسى عنه يا رب اجعلني أمتي فقال له يهي الجروة بالقرآن شو قال له قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فلذلك يا سادتي مو أنتم مناح أنتم والله ما لكم مناح شايفتي. لكن انتو شلون صرتوا مناح باشياء تمناها اعيان الانبياء الله سبحانه وتعالى اكرمكم فيها بدون ما يعني لا انت اعمل الجهاد ولا انا اعمل الجهاد انا والله ما اعمل شيء حتى اكون من امة سيدنا النبي الله يديم علي هذه النعمة ويجعلني القى الله سبحانه وتعالى وانا على هذا النمط عرفت كي انه اكون من امة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لانه هي منحة من الله سبحانه وتعالى يعني اول شيء انا ما عندي شيء ذاتي عند الأساس بعد شو الدليل ما عندي شيء ذاتي كنت أنا أباهي ببصري هلا صرت بستعمل تزلف لاحظت كيف ما في شيء ذاتي من عندي ما في شيء ذاتي قوة ذاتية ما في علم ذاتي ما في فهم ما في لاحظت كل هذه الأمور بطرفة عين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما بيسلم ما أوهب لأنه أنا إن شاء الله الله بيرزقني الشكر عليك وشاكر إله والله ما بيسلمني هذا الأمر عرفت كيف والأعظم النعم علي وعليك شو هي كوننا من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبحانه وتعالى امتنانا الله سبحانه وتعالى عم يمتن عليكم قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقبلا في ضلال مبين يعني هي محض مني إلهي لا تقول لي والله أنا لأنه كذا أنا صرت لا ما في كذا ولا ماذا عرفت كيف هي عبارة محض فضل من الله سبحانه وشو هالفضيلة أنا بنظري القاسم ما بتعدلها فضيلة إذا كان ساداتنا أعيان الأنبياء يلي اتركوا من الأفضل البشرية لاحظوا كلهم هم يطلبون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بأساليب مختلفة والله سبحانه وتعالى منحنا ذلك بدون سابق أن نستحق بهذا فلا أقل من أن نعرف شوف بدك أنت في عندك شغلة تحتاج تعملها أول شيء بدك تعرف قيمة هالكنز اللي الله سبحانه وتعالى وضعه بدك تعرف قيمته للأسف لا في كثير مسلمين ما بيعرفوا قيمة هذا الكنز كله مثل بعض لا كنز مو كله مثل بعض هدول في لهم امتياز في اختيار في اصطفاء هو اجتباكم هيك بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلم شو هلا كل شيء عجقنا مثل طبخة كأنه عم نطبخ حرة أصبع يعني بحط فيها كل شيء شايف كل الأشياء ما بيصير هذا الشيء كل الأنبياء مسلمين وكل الأتباع مسلمين وكلهم مسلمين وكله يلا وكله ولا الأشياء الجنة تبعك والدين تبعك شايفتي هو لله سبحانه وتعالى انت بدك تقعد مثل اصغر طالب واحقر طالب تقعد تسمع شو الله عم يقول لاحظت كيف شو قال سبحانه وتعالى انتبه شو قال هو اجتبى تنقاي هي تنقاي لاحظت كيف وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم وسماكم مسلمين لاحظت كيف مو على كيف الشغله انت لما بدك تاسس دين لحالك او تعمل جنه لحالك روح ساويها مثل ما بدك حط القوانين عندك لما بدك تجي لعند جنه الله ودين الله بدك تلتزم بقوانين الله حاجه الا الادب شايف في حاجه مخرقه هذا المخرقه نحن عم نشوف اثرها في اولادنا عم نشوف اثرها في من حولنا شايف كيف بيقول لك لا البعيد انه هو ملحد حرية الرأي هو منحب والتالي شو هذول نحن أولادنا هذول نحن واضح هي عم ناخذها أنا والله لو تضربني كف يمكن أسهل علي من أسمع الكلمة لو تستخدمي كف مثل فراق الوالدين أحسن من أنه أسمع الكلمة ليش؟ لأنه نحن انتقصنا أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم لكن والله هذا ما بيخفف من الألم الذي يحدث يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك إن لهذا الدين إقبالا وإدبار وإن من إقبال الدين أن تسلم القبيلة بأسرها لذلك بدك تحب سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ لما أسلم جمع، هو رئيس القبيلة تبعه، سيدنا جمع هذول بني عبد الأشهر، قال له يا بني عبد الأشهر كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلم، بالليلة واحدة كلنا أسلم. هذا من إقبال الدين، شايفين؟ طبعا الواسطة لا تنكر، هون صار إقبال دين وصار على يد سيدنا مع سعد بن معاذ. وفي عنا أقبال الدين، وإن من إدبار الدين أن ترتد القبيلة بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. شفتوها بعيونكم لما ما شفتوها؟ شفناها والله. يا ريت بس لحوق، يعني الحديث هيك مشلبن كثير، لا تلحق. راحوا لهذيك شلحوا، شلحوا كل شيء، شلحوا دينهم، شلحوا مبادئهم، لا في صلاة ولا في صيام. اي سيدي نحن بالسويد معلش هلا اذا اصبرنا لان نهارنا نعشيله، هو اذا اذا اذا اذا معلمه بالشغل هون قال له او هنيك هون او هنيك، قال له عود بهالمحل بيقعد بلا اكل وبلا شرب يقعد له 22 ساعة. انا بسال عن نفسي، انا هلا بلغت هذا السن وصرت ضعيف، إذا أنا قعدت 22 ساعة بدون ما آكل موت؟ لا والله ما بموت. شايف كيف؟ ليش هالأندفة؟ ليش هالغلاظة عم نعملها؟ شايف كيف؟ يعني أنت شهر رمضان مين عرفك فيه؟ الله سبحانه وتعالى عرفك فيه. الله عم يقول لك هذا موسم من مواسمي، شايف كيف؟ حاول تبذل جهدك فيه. إيه أنا عندي فحص، إيه أنا عندي شغل، إيه لاحظت كيف؟ ما بقول لك لا، سبحانه وتعالى أبدى لبعض المعذور، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة أيام أخرى. لكن مو نحن بنجي تحت أظافرنا نطالع أعذار ونطالع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك يعني يا ريتنا نحن مو على قدر الله سبحانه وتعالى، على قدر ما واضح فيه، مثل ما بنعمل لهالدنيا ومثل ما بنعمل شو يعملوا توجه يا جماعة الخير. هلا نحن بأيام الخير، عملوا شوية توجه لله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ خلي الله سبحانه وتعالى يطلع على هذه القلوب، ولا يجد في القلوب وجهة إلا إليه سبحانه وتعالى، لا يجد في هذه القلوب إلا صفاء ونقاء وبهاء وثناء في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لعل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن يجعلنا جميعا مما يدخل تحت قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك هي بعد 3 أيام، ما تفكروا هيك اجتكم، هي سنة سيدنا إبراهيم واجت عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ بدكم تعرفوا الأهمية لذاكين الرجلين، لذاكين زينك الفحلين، يعني أنا لو جلست لا بجوز في ناس يقولوا يلا كثير عم كثير هذا بيحكي عن سيدنا النبي. أنا وينك؟ أنا لو فنيت عمري كله أحكي عن سيدنا النبي ما بوفي في المقام حقه. شايف كيف؟ ويلي بده يقعد معي بده يستعد بده يسمع كثير عن سيدنا النبي. شايف كيف؟ بما لأنه الله سبحانه وتعالى سماه أحمد. شايف كيف؟ وأنا دائما أشعر بنفسي بالقصور وبالعجز وبالنزول وبالتقصير عن إعطاء هذا المقام حقه. لاحظت كيف هون اجتمع معنا شيء بيدور شو اجتمع؟ ما اجتمع مع سيدنا النبي وسيدنا إبراهيم. لاحظت كيف؟ أو كما قال كمان هذا الحديث المتكلم فيه إنه سيدنا العباس الله يهنيه منزله بين سيدنا النبي وسيدنا إبراهيم، فهو حبيب بين خليلي. لاحظت كيف؟ أنت لما تصوم هذه 3 أيام إن شاء الله الله بيحبك وتصير حبيب بين خليلي. لذلك نقرأ هذه الأحاديث والأفضل صومها في الأيام الضيق. لاحظتوا هذا منين هذا أجل الكلام؟ منين أجل العمل؟ هذا منه صلى الله عليه وسلم. شايف؟ ما كان يعمل طريقة معينة ويقول له أنت لازم تمشي هيك. شايف كيف؟ هلأ بتلاقي بتود على الجامع بيكون شاب، يعني بدلنا نحن نتألف وهيك ونخليه يحب الجامع، بيفوت على الجامع 600 واحد بيزوره. ليش زورنا؟ والله أنا زورك شايف كيف؟ لأنه أنت شوين بتبسل شعرك، والثاني زوره مشان رفت كيف؟ شايفين شايفين كيف هدينا مخالف؟ انا وين انا اكرام من الله انه فوتني على الجامع؟ شايف كيف؟ انا لولا فضل الله ما فوت على الجامع لا بعرف طريقه. عرفت كيف؟ كمان بدي اقعد اسبوع فلان هدول مو ضيوفك، هدول ضيوف الله سبحانه وتعالى. عندك شيء منيح اعطيه ضيفه، ما عندك شيء منيح لا تضيف. عرفت كيف؟ لانه الواقع انا عم اسمع، شايف كيف؟ في كثير شباب بجوز للرسول بجوز في حق عليهم، ما بقول لك لا، لاحظت كيف؟ بقول لك انا سمعت كلمه وخلص نفرت من الدين كله. مين مسؤول عن هذا الكلام؟ لما سمع كلمة ونفر من الدين كله مين مسؤول عنها؟ شوف هلأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بيحب الخير لكم، قال على ثلاث أيام. أول شيء ما جاء على فرض، لما صلى التراويح بأبي، والله هو بيحب التراويح، هو أصلا بيصلي أكثر بكثير، لاحظت كيف؟ لما صاروا اجتمعوا لحيصلوا هذا خاف أن تفرض عليهم شو صار، أطاعها صلى الله عليه وسلم، أطاع صلاة التراويح. بعدين هنا شو عم يقول الإمام النووي؟ هي جايبة من سنة النبي، الأفضل كونه أيام البيض، لأنه أفضل أيام بالشهر هي أيام البيض، شو هي أيام البيض؟ مو ست أيام البيض، لا، أيام البيض هي 13 14 15، ليش؟ لأنه القمر بيكون فيها في أكمل دوراته وبيكون في ضوء شاعل، مو مثل هلا الكهرباء اللي نحن بنشوفها، ما كان في كهرباء، عرفت كيف؟ كان في بيسموها أيام البيض، أفضل كونه، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال ست أيام والأفضل كونه أيام البيض؟ أراد أن لا يحرج أمته. هذا الكلام منقول عن سيدنا ابن عباس في الصحاح، أراد أن لا يحرج أمته. فلذلك كل واحد منكم خلينا نتمسك بهذه السنة بهالعشر الأخير، أراد أن لا يحرج أمته. لا تحرجونا الله يرضى عليكم، لا تحرجونا ولا نحرجكم. شايف كيف كنت تغلطوا نتغلط أكثر. شايف كيف إذا بدكم تحكوا صوتنا أعلى هون في مكبرات وفي هذا، عرفت كيف؟ بدكم تعملوا شغل نعمل أكبر، أنا أبذل منكم، عرفت كيف؟ فلذلك خلينا هلا نتفق إنه شو ما في إحراج له. أراد أن لا يحرج أمته. بالفرض كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله ما قام لغضبه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فلذلك اللي يكون عندكم تمييز بين الجانبين، واضح كيف؟ والفرائض ما تفرطوا فيها، والنوافل والسنن بتكون شوي تدخل لنا الحرف. وهذا الباب تداركنا الوقت، الله يرحمنا، شايفين هذا كله محسوب علينا الوقت، فنقرا ان شاء الله المره الماضيه الجايه، ان الله سبحانه وتعالى كتب عمر صلى الله على سيدنا محمد.